وطبعا اللي الذي اعانني على فهم هذا ها اني وانا كنت من هواة قراءة الحواشي. ليه من هواة قراءة الحواشي؟ لان الحواشي ديت انت تسمع عنها بس ما تعرفهاش، ولو عرفتها لرأيت تنظيما وتدقيقا وتحريرا للفكر ليس له نظير. ايه الحواشي؟ ايه معنى الحاشية؟ المعنى الحاشية ان عالم يكتب متنا، يعني كلاما مختصرا يلخص فيه اصول علم، متن في الفقه، متن في النحو، متن في البلاغة، زي متن التلخيص الى اخره، ثم يأتي شارح ويشرح هذا المتن، واثناء الشرح يناقش الشارح صاحب المتن فيصوبه ويخطئه، فيصوبه ويخطئه، ثم يأتي قارئ آخر ويقف عند ما صوبه وما خطأه، فيجد أن بعض ما صوبه ليس صوابا، وأن بعض ما خطأه ليس خطأ، فيكتب حاشية على الشرح يتابع الشرح وينقيه مما يرى خلافه، فيقف مع الشارح وأحيانا يرفض اعتراض الشارح ويقف مع صاحب المتن ضد ما قال الشارح، وأحيانا يضيف إلى آخره، فيأتي قارئ آخر بعد يقرأ الحاشية ويكتب ويرى رأيا، فيرى رأيا، يرى أن صاحب الحاشية أصاب هنا وقصر هنا وأطال هنا إلى آخره، فيكتب ما يسمى تقريرا. يبقى أنا عندي متن وشرح وحاشية وكلها كتب ينقد بعضها بعضا. شفت نقد المعرفة؟ شفت العناية الشديدة بنقد المعرفة؟ ثم يأتي آخر ويكتب تقريرا على التقرير، ويسمى هذا تقرير التقرير. شفت التركيبة كيف تقوم صقل المعرفة. ولذلك مرة حضرت مؤتمر، ها، فوجدت طبعا الهيجان، ما هو التخلف له اسباب واضحه زي الشمس، طبعا التخلف له ايه؟ ايه اهم اسبابه؟ ان كله يتكلم في كله من غير ما يعرف، كله يتكلم في كله، فلقيت واحد محاضر بيتكلم ما بيسخر من هذه التركيبه، ها، بيسخر من ايه؟ من هذه التركيبه، هو الحاشية ومحلك سر، تفهم كلامي؟ لأن هي فعلا يعني متن شرح حاشية تقرير التقرير تقرير، ده كله على كتاب واحد، فبيسمي دي محلك سر، أنت فاهم كلامي؟ فأنا يعني أحسست إن واللي بيسمع طلاب علم، ولما تلاقي المستمع طالب علم ووجدت خطأ يبقى لابد أن تصححه، ليس ردا على القائل، وإنما تصحيح لفهم هذا الجيل المسكين الغلبان. فأنا شرحتها بالطريقة التي قلت لكم عنها، وقلت هذا باب من صقل المعرفة لا نظير له إلا في ثقافة هذه الأمة، تحرير المعرفة وصقل المعرفة ونقد النقد ونقد نقد النقد إلى آخره، سميه ما شئت إلى آخره.